إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك. باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث بيان المواضع التي لا ينبغي البول فيها، وهو الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول. الحديث الأول الدلالة على أنه يشرع للمسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمثا لا يطير منه عليه شرار البول، إذا كان في حافظة البرية أو في بيته في مكان ليس معدل لقضاء الحاجة فليرتد بوله، ولينظر المكان الدامث اللين الذي إذا بال فيه لا يطير منه شيء عليه ولا يضره. هذا هو السنة، تحرز من البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولحديث أصحاب القبرين الذين عذب أحدهما عذب عدم تنزهه من البول. والثاني النهي عن البول في الجحر، لأن الجحر قد يكون فيه هوام، قد يكون فيه دواب يؤذيها، ويقال أنها مساكن الجن، فينبغي أن لا يبالى في الجحور، لأن في ذلك مضرة على من كان ما فيها من الدواب، وربما أنضره أيضا، ربما خرج من الجحر شيء فأنتقه من عقارب أو حيات أو غير ذلك، فينبغي ترك ذلك والحذر من ذلك. كذلك طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس في الشتاء لا يبال فيه، لأنه يؤذيهم يضر الناس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتحلى في طريق الناس أو ظلهم. سمي اللاعنان، سمي الظل والطريق لعينان، لأن من بال فيهما لعنه الناس، شبه الناس، فهما سبب للعن. اللعينين يعني اللذين سببا للعن، يعني اللذين البول فيهما يكون سببا للعن، لعن الناس وسب الناس. في اللفظ الآخر تقول ملاعن الثلاثة: براز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، كلها يمنع البول فيها. البراز تبرز يعني قضاء الحاجة، في الموارد موارد المياه على الأنهار يكون يبول على حافاتها يضر الناس ويؤذيهم، وهكذا البول في الطريق، وأعظم من هذا قضاء حاجة الغائط أشد وأخطر، وهكذا الظل تحت الشجر أو تحت الجدار يستظلون به فلا يبال فيه ولا يتغوط فيه لأنه يضر الناس، هكذا تحت أشجار مثمرة لا يبال تحتها ولا يتغطها لأنه قد يسقط الثمر على البول وعلى الأذى. ينبغي توقي هذه الأشياء التي قد يضر البول فيها بالمسلمين، وقد يضر أيضا بالثمار التي فوق رأسه. والمتشمس مثل ذلك، إذا كان في الشتاء محل يتشمس فيه الناس يجلسوا فيه للدفء لا يبال فيه ولا يتغوط فيه ولا يوقع فيه أذى، لأن هذا يؤذي الناس ويضرهم، فينبغي التحرز من ذلك حتى لا يؤذي المسلمين. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. كذلك الماء الراكد لا يبال فيه، لأن البول فيه قد يسبب تنجسه، إذا تكاثر في الأبواب قد يتغير وينجس. الحديث الصحيح: لا يبول أنك الماء الدائم، فالبول الماء الدائم لا يجوز، لأن إذا بال هذا وبال هذا قد تكثر الأبواب حتى يتغير، حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فيصير نجسا، فإذا أراد البول يبول في خارج الماء الدائم. والحكمة في هذا ظاهرة، وهو أن البول في الماء الدائم وسيلة إلى تنجيس. نعم. سماحة الشيخ، قال الشارح رحمه الله عن الحديث الأول بأن فيه مجهول، هل يقدح في صحة هذا الحديث؟ لا، المعنى جيد، ولو لأن يكون يتحرى لبوله محل الدمث أمر مناسب مشروع حتى لو ما صح الحديث. نعم. في الحديث الثاني، هل هناك علة غير ما ذكر في الحديث سماحة الشيخ؟ أنه قد يخرج ما يؤذيه، الجحور قد يخرج ما يضره كما تقدم، ويؤذي ساكنها من الدواب. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ذكر بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر ثم سقط ومات، ما صحة هذا الخبر؟ إيش مشهور هذا أنه مات في ذلك، والله أعلم، ما أعلم حال سنة الخبر، لكن مشهور أنه مات بسبب ذلك رضي الله عنه. يحدث سماحة الشيخ أن المتبول ربما طار إليه رذاذ بسيط وهو في مكان صلب، ولكن لا يعلم ما الذي أصابه من هذا، ماذا يفعل؟ إذا علم شيء يغسل، ومن كان ما يعلم عن الشيء، لكن إذا علم أنه طار إلى الشيء يغسل ما أصابه، أما إذا كان لم يعلم يترك الوساوس، لكن متى علم أنه طار إلى فخذه أو إلى قدمه يغسل، أما إذا كان لا إنما وسوسة فليترك الوسوسة ولا يلتفت إليها. سماحة الشيخ حفظكم الله، هل هناك سبب لاختلاف الروايات التي في ذكر فيها اللاعنين والآخر التي ذكرت الملاعن الثلاثة؟ لا، ما في، المعنى واحد، المعنى صحيح فيها كلها. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، من أسئلتنا نقول: ابتلي الكثير من البعض من الناس في الوسوسة حول الطهارة والصلاة وغير ذلك، حدثونا عن هذا الموضوع. الواجب الحذر من الوسوسة، الواجب على المسلم يحذر الوساوس ويعمل بالأصل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما سأله سائل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا، يعني فلا يجد الحرج من شيء أم لا، قال لا ينصرف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم الرجل الآخر قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه الوساوس ينبغي الحذر منها، وإذا عرضت الإنسان في أنه تنجس أو أنه أحدث فالأصل عدم ذلك، يطرح ذلك ويتعود بالله من الشيطان حتى يعلم يقين أن حصل حدث أو حصل نجاسة، وإلا فالوساوس ينبغي له يطرحها، لأنها من لعب الشيطان وإيذائه. وجاءه بعض الصحابة قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاث مرات، يقول: أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم استعذ من الشيء الله من الشيء ثلاث مرات واتبع يسار ثلاثا فإن ذلك يذهب عنك. قال الصحابي عثمان بن العاص فعلت ذلك فأذهب الله عني ذلك. فالمقصود أنه إذا أحس بالوساوس يحذرها، وإذا نفت عن يسار ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا كان هذا من أسباب السلامة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن العاص الأنصاري رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. سمحة الشيخ، في الحديث الأخير إذا كان الماء كثير هل يصح البول فيه؟ ولو كثير، الحديث عام. نعم. رسولنا البول من دائم مطلق ولو كثير، لأن قد تجتمع الأبواب تكثر حتى تؤثر. أحسن الله إليكم. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره كان يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت، فإلى من أوصى، رواه النسائي. ومعنى انخنثت أي انكسرت. حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج في إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة، لا بأس في عند فراشه في الليل أو حال مرضه، كل هذا لا حرج فيه، لأنه من باب الإلفاق بالإنسان وعدم التكلف في ذهابه إلى محل قضاء الحاجة، ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. ما وجه الحاجة المذكورة في الحديث سماحة الشيخ؟ نعم. ما وجه الحاجة المذكورة في الحديث؟ لأنها الذهاب إلى محل قضاء الحاجة قد يشق على الإنسان في الليل، وقد يكون هناك موانع أخرى من مرض وغيره. نعم. إذا بال الإنسان في إناء ما مقدار تطهير هذا الإناء سماحة الشيخ؟ يطهر بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة، ما يحد بسبع ولا غيره، إنما يغسل الإناء بما يراه الغاسل كافيا تنتين ثلاث أربع لإزالة آثار البول اللي فيه. لماذا نسبت البنت إلى أمها؟ الظاهر والله أعلم أنها نسبت إليها لأنها مشهورة بها وأبوها غير مشهور، فلهذا نسبت إليها. قيل أميمة بنت رقيقة، قد راجع ترجمتها في عدة كتب فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب وتهذيب التهذيب والتقريب، لم يذكر فيها أسباب نسبتها إلى أمها، والظاهر والله أعلم أن الأسباب أنها مشهورة بأمها دون أبيها، كما في عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن سلول للشهرة. للشهرة. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في انتساب الشخص إلى الأم؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك للشهرة ونحوها لا بأس، وإلا في الأصل النسبة إلى أبيه، الإنسان ينسب إلى أبيه، الله قال ادعوهم لأبائهم، هذا الواجب أن يدعى لأبيه، لكن إذا اشتهرت به واشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لأن هذا موجود في الصحابة وفي من بعدهم، النسبة إلى الأم عند الحاجة إليها من باب الإيضاح، من باب يعني إزالة الشبهة. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يفهم من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة؟ ما هو ما هذا شيء واضح اللي يدعو على كراهة، الأصل الإباحة والحمد لله، على الأصل الإباحة، ولا يقال للشيء مكروه إلا بدليل. باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة. هذه الأحاديث تدل على الحديث الأول يدل على أن الأفضل أن يكون البول عن قعود، حديث عائشة، لأنه أسر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول، وإن بال قائما فلا حرج، لصحة حديث حذيفة في ذلك، فإن حديث حذيفة من أصح الأحاديث وقد رواه الشيخان، فهو دليل على جواز البول قائما ولا سيما إذا أدأت الحاجة إلى ذلك، ولم يكن هناك ما يسبب رشاش البول على صاحب البول ولا ظهور العورة. فإذا أمكن البول قائما بدون ظهور العورة لأحد ومن دون أن يصيبه شيء من البول فلا حرج في ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة، فلو جلس لربما انحدر عليه البول، فكان بوله قائما أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول. أما حديث جابر في النهي عن البول قائما هو حديث ضعيف، لأن من رواية عدي بن الفضل قد ذكر الحافظ تقريبا أنه متروك، قال بعضهم أجمع ولا تركه. نعم، هو حديث ضعيف، إنما الحجة في هذا حديث عائشة يدل على أن الأفضل البول عن قعود إذا دعت الحاجة إلى البول قائما فلا بأس. أما قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه بال قائما فصدقوا، فهذا إخبار منها عما تعلم في بيته، وزوجاته أعلم بما يقع في البيت، أما ما يقع في غير البيت فالرجال أعلموا به، حذيفة وغيره أعلموا من نسائه بما يقع في الخارج، ولأن المثبت مقدم على النافي، فحذيفة أثبت وعائشة نافية، والمثبت مقدم، فقول حذيفة مقدم على قولها رضي الله عنها. نعم. إذا سمحت الشيخ، عائشة عندما أنكرت البول قائما مع أنه ثابت كما في الحديث، بناء على ما شهدته من في بيته، وبنت على هذا، ولا يجوز أن يحتج بهذا على نفي ما أثبته الثقات. لو كان ما جاء عن الثقات لكان نعم يقال أنها علمت هذا من بيته ومن الخارج، لكن لما شهد الثقات أنه بال قائما خارج البيت علم أنها لم تطلع على هذا. نعم. وقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. لم يثبت هذا الذي ذكر الخطابي، وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة قد ينحدر عليه البول، فالأصل بهذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فالأصل، والحمد لله. إذا رأى البول قائما على وجه لا ترى في عورته ولا يصيبه شيء من البول فالحديث صحيح دان على الجواز والحمد لله، وجاء معنا عن المغيرة أيضا. نعم. إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يدل الحديث حديث عائشة على الجواز البول قائما؟ حديث حذيفة. نعم. ولكن ألا سيما إذا دعت الحاجة إليه، فإما دعت الحاجة إليه فالبول جلوس أفضل كما فعله النبي في بيته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. البول عن جلوس أفضل إذا لم تكن هناك حاجة إلى القيام، أما إذا كان هناك حاجة رأى أن هناك حاجة، إما هو المكان لا يصلح الجلوس، أو لو جلس فيه لربما ناله شيء من البول، أو أسباب أخرى، أو عجلة، أو يتألم من الجلوس فلا بأس، الحمد لله. الحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، ألا يكون هذا سببا لإصابة هذا الشخص برشاش من البول؟ منه؟ عندما جواز البول قائما، ولكن ألا يكون سببا لإصابته؟ لا، إذا كان البول في أرض لينة ما يصير شيء، لكن صارت دمته من السمادة وأشباه ما يصير، السباطة مجمع التراب، نعم، هذا يصير دمش ما يرش البول. نعم. كيف نجمع بين حديث النهي عن البول قائما وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النهي عن البول قائما ضعيف غير صحيح، حديث جابر ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نعم. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كثير، ثم قال بلى كان أحدهما، وذكر الحديث. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. هذه الحاجة تدل على الحذر من البول، وأن ينبغي المؤمن الحذر من البول، ولا بد من أن يستطيب منه إما بالحجر وإما بالماء. في حديث عائشة فيستطيب بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه، يستطيب يعني يستجبر. وفي حديث سلمان أن الرسول نهى أن يستجب بأقل من ثلاث أحجار، فالدفع الواجب إذا أراد يكتفي بالحجر الواجب ألا تنقص عن ثلاث أحجار إذا حصل بها النقع، فإن لم تنقي زاد رابعا وهكذا حتى ينقي. فإذا دعت الحاجة إلى رابع استحب أن يأتي بخامس حتى يقطع على وتر. والمقصود من هذا كله التنزه من البول. ولهذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين قال إنهما لا يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، يعني في شاق عليهما أو في كبير في أنفسهما، ثم قال بلى في الرواية الأخرى يعني إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول يعني لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا يدل على عظم جريمة النميمة والعياذ بالله، وعظم جريمة عدم التنزه من البول، وأن الواجب على مسلم أن يحذر هذا وهذا. الواجب أن يحرص على التنزه من البول وأن يستطيب منه بالحجارة أو بالماء، والواجب عليه أن يحذر النميمة. والنميمة هي نقل الكلام السيء من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، لأن هذا فيه الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق على صحته. فإذا نقل زيد عن عمرو كلاما لخالد إنه يسبك أو إنه يقول إنك بخيل أو كذا، هذه النميمة. أو نقل كلام جماعة إلى جماعة إنه يسبهم، إنهم يسبونكم وأنكم يقولون فيكم كذا وكذا، هذه النميمة، هي مهرمة ومن كبائر الذنوب. وأما البول فدلت السنة على أنه من الكبائر عدم التنزه منه، وأن من أسباب العذاب، فالواجب التنزه منه والحذر. وإذا استجمر يستجمر ثلاثة أحجار فأكثر حتى ينزه المحل، ولا تنقص عن ثلاثة، إلا إذا كان معه الماء لا يكفي وحده، وإن استجمر بحجر أو حجرين مع الماء كفى، لكن إذا استقلت الحجر لا بد من ثلاثة فأكثر، ولا بد من كونه يطيب المحل حتى لا يبقى أثر للبول والغائط. والسنة إذا استجمر بأربعة يقطع على وتر، وإذا لم تكفي خمسة أتى بسادس، والسحب يأتي بسابع حتى يقطع على وتر. والمقصود أنه لا بد من التنزه من البول إما بالماء وإما بالحجارة، أما بالماء حتى ينقي المحل، حتى تعود الخشونة إلى محل الغائط، وحتى يزيل أثر البول من الذكر. وأما بالحجر فلا بد أن يزيل أثار البول وأثار الغائط من محله بثلاثة أحجار فأكثر تنقي المحل، وإذا لم تنقي الثلاثة زاد رابعا حتى ينقي المحل، والصحب له يأتي بخامس حتى يقطع على وتر. ولا بد أن تكون سليمة ليس فيها عظم ولا روث، تكون أحجار من الحجر، من اللبن، من خشب، من مناديل خشنة طاهرة تزيل الأثار لا بأس، أما العظام والأرواث فلا، لا يجوز استجاؤه بها كما يأتي. نعم. إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، الزيادة إذا لم تكفي الأحجار الثلاثة لا بأس بها؟ نعم، زيادة عن الثلاثة يجرب هكذا. وحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر في سنده نظر، لكن رواه الحاكم بإسناد صحيح بلفظ أكثر عذاب القبر من البول، فكلاهما يشهد للآخر، كل واحد يشهد للآخر، ويفيد الحذر من التساهل بالبول. وحديث القبرين من أعظم الشوهر لذلك. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي يا شيخ؟ لا يكفي، لا بد من ذلك. طيب إذا كان حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا كان الحجر كبير له زوايا ثلاث هل تقوم مقام الحجر؟ إذا كان في زوايا ثلاث تكون ثلاث أحجار، لأن كل زاوية حجر، لكن ثلاث أطراف وتطهر بها وكفت حصل المقصود. أحسن الله إليكم حفظكم الله. ذكرتم سماحة الشيخ التطهر بالمناديل في وقتنا الحاضر، ما المقدار المجزي منها شيخ؟ ثلاثة، كل منديل على حجر إذا أنقذ المحل. نعم. فيما أنقذ زاد رابعا وخامسا حتى ينقذ المحل. حفظكم الله. بعض الناس يبالغ في التطهر من النجاسة حتى يصل إلى حد الوسوسة، ما توجيهكم سماحة الشيخ؟ يجب الحذر من هذا، يجب الحذر من متى اجتهد وظن أنه أنقذ كفى، ويحذر الوساوس ويتعوذ بالله من شر الشيطان. من صاحب هذين القبرين سماحة الشيخ؟ ما لم يعرفه. الذي يعذب في قبره هل يستمر عذابه إلى يوم القيامة؟ الله أعلم، الله أعلم. يقول بعض العقلانيين سماحة الشيخ بأنه لا صحة لعذاب القبر، ماذا نرد عليهم؟ من قال كفر، عذاب القبر ثابت بالسنة المتواترة وبقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. نعم، هذا في الدنيا. لعلنا نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال، وهو عن أسباب عذاب القبر إجمالا، لعلكم تحدثون المستمعين. أسباب عذاب القبر المعاصي، المعاصي كلها من أسباب عذاب القبر، وأعظمها الشرك، الكفر بالله عز وجل. إذا مات على الكفر هذا من أسباب عذاب القبر، وإذا مات على المعاصي فهي من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية. فالنميمة من أسباب عذاب القبر، وعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، والزنا واللواط والسرقات والعقل الوالدين من أسباب عذاب القبر، فالمعاصي كلها من أسباب عذاب القبر، فالواجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية. في فقرة أخيرة لهذا السؤال سماحة الشيخ، ما الذي ينجي من عذاب القبر؟ طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، والاستقامة على دينه، والتوبة مما سلف من المعاصي، إذا تاب إلى الله منها كفاه الله شر عذاب القبر. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.